الطبع غلب التطبع. يروى أن أحد الملوك كان يتساءل: هل الطبع يغلب التطبع أم العكس؟ وكان له وزير حكيم يؤكد له أن الطبع يغلب التطبع، ولكن في قرارة الملك كان يتمنى وجود شخص يثبت له العكس، فأعلن في البلاد أن من يقيم لديه الدليل على أن التطبع يغلب الطبع له مكافأة مجزية. في أحد الأيام تقدم رجل للملك وقال له إن لديه الدليل على أن التطبع يغلب الطبع، ودليله أن لديه مجموعة من القطط تقف على قدميها وهي حاملة الشموع عندما يمر الملك من أمامها. فسر الملك بذلك، إذ أن في هذا أكبر دليل على أن التطبع يغلب الطبع. فأمر الرجل بإحضار القطط في اليوم التالي ووعده بالجائزة. وفي اليوم التالي وأثناء مرور الملك كانت القطط موجودة وهي على الحالة التي وصفها الرجل. فقال الملك لوزيره: هل رأيت كيف أن التطبع يغلب الطبع؟ فذهب الوزير إلى رجل من حاشيات الملك وأمره بأن يجمع عددا من الفئران ويطلقها أثناء مرور الملك في اليوم التالي. وبينما مر الملك في اليوم التالي من بين تلك القطط التي تحمل الشموع، إذ بالفئران تنطلق، فلما رأتها القطط ألقت الشموع وعادت تجري وراء الفئران. نظر الوزير للملك وقال: ما رأيك؟ فأجابه الملك وهو حزين: نعم، الطبع غلب التطبع.